في بلد من بلاد الكفر لا تستطيع، رأيت الزنا، رأيت الخمر، تمشي في ماذا؟ في قلبك مثلا ما تستطيع أن تتكلم بالمرة، وهكذا فالأحوال تختلف، وأنت أنت موقفك لم يتغير وحالك لم يتغير. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيها الإخوان من شعائر الإسلام ومن أسهم الإسلام ومن الواجبات التي عطلت، فلما عطلت ضرب الله تبارك وتعالى قلوب الأمة قلوب بعضها ببعض، وأصبحت تدعو فلا يستجاب لها، وتفرقت كلمتها. عقوبة المعاصي تكون بألوان من المعاصي وبألوان من العقوبات، يعني عقوبات كونية وعقوبات شرعية، ومن عقوبة المعاصي أن يتبعها معصية، من عقوبة المعصية أن يتبعها معصية، وهذا من أشد أنواع العقوبات. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، فكيف؟ وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، والعياذ بالله يعاقب على الإعراض أول مرة بالإعراض إلى الأبد، نسأل الله العفو والعافية. وانظروا إلى حالتنا واقعا، لما كان الدخان مستنكر، كان اللي يحمل سيجارة مستنكر مستنكر من سوء استنكره، كان الخمر قليل جدا، والمخدرات كم كانت؟ صفر. قد أحد سمع قبل 20 سنة عن المخدرات؟ ولا كان فيه إدارة مخدرات حتى في المملكة كلها، إنما قبل حوالي 18 سنة تقريبا على ما أذكر كان فيه 3 موظفين في قسم مكافحة الجريمة أو ما أشبهه في وزارة الداخلية اسمهم تبع مخدرات، 3 موظفين عاديين، ما في شيء، لا من المطارات ولا من المواني ولا شيء، ما في مخدرات. السجارة كانت مستنكرة، وكنا نسمع ونقرأ لما بلغنا مثلا واحد متوسطة وكذا، نقرأ أنه في أمريكا حاجات تسموها المخدرات، ونعوذ بالله إيش هي؟ قالوا أشد من الخمر. نسمع في أمريكا، بعدين الدخان صار عادي جدا. إيش اللي صار؟ الخمر كثرت يا شيخ، هذا يقول والله يا أخي أبوي يسكر أعوذ بالله، هذه تقول زوجي يسكر يا شيخ أبقى معاه له، هذا يقول هذا كثر كثر كثر، لأن صارت الدوريات تمسك في الليل، إيش تمسك الهيئة، إيش تمسك الناس، إيش تسكي، لا حول ولا قوة. وإذا بنا استهونا بالخمر، هذاك الدخان انتقل درجة الحلال والعياذ بالله، خلاص ما عاد أحد يكلم فيه، والخمر انتقلت من ذيك الاستفضاع الرهيب إلى حاجة كل الناس تشربوا يا شيخ، يعني صار كأنه حاجة عادية. فصارت المخدرات هي المشكلة، قالوا والله في المخدرات بدأت تتفشى، إيش هي؟ حبوب أبر أعوذ بالله، معقول؟ قال والله فلان فيه فلان فيه فلان فيه، وسنين إلا والله يصبح كل واحد يشكو. أصبحنا الآن يقول واحد انتبه لبنته في المدرسة لا يعطوها وردة، زي ما سمعتوا هذه الأيام، ها لا يعطي ولدك وردة يشمها ترى داخلها حبة، بعدين يجي أعوذ بالله، صار واحد يخاف حتى على ولده على بنته، انفجعنا بالمخدرات. ليش؟ لما تهاوننا بما دونه وهكذا. لكن لو بقي الأمر عند الدخان، تصوروا كان بيننا وبين المخدرات جبال، ماذا بعد المخدرات؟ الهاوية، ما بعدها إلا الهاوية. هذه المخدرات ليس بعدها شيء، أفتك منها ما بعده إلا الهلاك والدمار لعياذ بالله. ولهذا يجب علينا جميعا أن نتعاون على إنكار المنكر، وإذا أردت أن تحصن ابنك من المخدرات أو من الخمر فقف عند خط الدفاع الأول عند التدخين، إذا أردت أن تحصن أو تتحصن من الزنا قف عند خط الدفاع الأول تحريم النظر، لا تشوف المرأة الأجنبية لا في الشارع ولا في كورة ولا في التلفزيون، قف عند هذا الخط تجد أن بينك وبين الزنا جدال، لكن يشوفها جلس معها اشتغلوا معها في الشغل سواء قال والله الحمد لله قلبي نظيف ولا يمكن أزني، هذا قاد قوسين من الفاحشة، فعل كل المقدمات ما بقي إلا أن يقع كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع في زميلتي في الكلية ولا في المستشفى، وإلا كذا الشيطان هو الذي يوسوس لنا ذلك، وإلا الله سبحانه وتعالى يجعل بيننا. ولهذا ما قال الله تعالى لا تقعوا في حدود الله، تلك حدود الله فلا تقربوها، لا تقربها، خلك بعيد، شفت لو في حاجة هذه فيها نار نعوذ بالله خلك بعيد عنها ما تقرب ما تقرب. الزنا هناك بعيد خلك بعيد عنه. كيف بعيد عنه؟ بعدم النظر في المرأة الأجنبية. لكن نظرت إليها جالستها مثلا سمعت صوتها غناءها إذا أنت قريب أن تحترق نعوذ بالله من النار نسأل الله يعافينا وإياكم منها. فنحن يجب يا أخوان مثل هذا الأخ اكتب يا أخي اكتب ما دمت تستطيع أن تكتب. وكم نفع الله تعالى بكتابة رجل واحد بمكالمة رجل واحد كلم زي هذا الأخ مثلا. الحاجة غريبة جدا وليس الواحد منكم يكفينا فيها يعني زجاجة خلونا نوريكم إياها حتى لا يعني شوف هذه ويسكي زجاجة ويسكي يبين لكم الشراب وأنه الآن في الأسواق والعياذ بالله وتدخل. طيب أين الرقابة؟ لا شك أن هذا ممنوع دخول المملكة. هل غفل الرقيب أم نام أم ماذا فعل؟ هل ننام نحن؟ ما ننام نكتب إلى الرقابة نرفق